اللي وضع الكتاب على الأرض. ما كنت معانا من أول المجلس توك حاضر يعني؟ متى حضرت؟ متى حضرت؟ قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان؟ طيب معذور، لكن لا تضع كتابك على الأرض. الأخ توك حاضر ربما، لكن سبحان الله نحن كنا نستغرب أشياء. الشيخ محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله قد لقيته مرارا، مرة نبع واحد مرتين في نفس المجلس، ثم الثالثة قال للشيخ المجلس تعذر منك، رح يريد يدولك غير العلم. الواحد يفهم، هو نكرر الكلام عدة مرات، العلم الذي لا يفهم الإنسان أدبه كيف يفهمه؟ كيف يفهم إذا ما يفهم أدبه؟ ما يصير من أهل العلم، فيضيع وقته، يروح يقرأ القرآن، يروح يقرأ أذكار، يروح يصل أرحامه، غيرها من الأعمال الصالحة التي يقدر عليها. أما العلم إذا وجد أنه ما يصلح له ولا يتخلق بأخلاق لا يتعنى، لا يتعنى أبدا. وأنتم الواجب عليكم كل واحد يشوف من آخر جنبه إخلال ما يجلس ينظر فيه ولا يهمل، هذا من النصيحة. تعودوا على النصيحة، يعود الإنسان نفسه على النصيحة، على الوصية بالحق، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو بواحد جنبه واحد ما أدري جينه والثاني حاط الكتاب وغيرها، ولا يأمر ولا ينهى ولا يوصي بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.